قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الأمر وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة ومع طالع هذا العام الهجري الجديد ونسأل الله أن يجعل طالعه وهلال شهره المحرم طالع خير وهلال خير ورشد علينا وعليكم وعلى المسلمين في كل مكان اللهم آمين فنسأل الله أن يبارك لنا في عامنا وأن يغفر لنا ما قد ارتكبناه في أعوام قد انصرمت أيها الإخوة وفي تعاقب الأيام والليالي عبرة للمعتبرين وكما قال الشاعر تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فليس بعائد ذاك الشباب الذي مضى وليس بزائل هذا المشيب المكدر فنسأل الله أن يغنمنا حياتنا قبل موتنا وصحتنا قبل مرضنا وغنانا قبل فقرنا نسأل الله أن يحفظ علينا نعمه ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته اللهم آمين نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم آمين إخواني بارك الله فيكم تعلمون أن الأيام والسنين والشهور في الأحكام الشرعية تنبني على الشهور العربية التي هي تبنى على الأهلة إذ الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فالشهور الهلالية العربية هي التي تنبني عليها الأحكام أحكام الديات مثلا صيام شهرين متتابعين هي شهور عربية أحكام العدة والوفاة إذ الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهي شهور هلالية، وكذلك الأعوام وحمله وفصاله في عامين هي أعوام هلالية. هذه لفتة بين يدي الخطبة. أقول وبالله التوفيق، قد دخل علينا شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم، فما زلنا فيها، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فما زلنا في الأشهر الحرم في شهر الله المحرم. ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ويوافيكم إن شاء الله يوم عاشوراء الذي احتسب النبي صلى الله عليه وسلم على الله أن يكفر سنة ماضية. صوم يوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن عاشوراء هو يوم التاسع، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات النبي صلى الله عليه وسلم، فابن عباس كان يراه التاسع، لكن جمهور العلماء على أنه يوم العاشر من شهر الله المحرم، وعلى استحباب صيام التاسع معه. أما 11 فلم يرد فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، يطيب الحديث في هذه الأيام عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعما حدث لكليم الله موسى صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام أيضا. ولا يخفى عليكم أن سيرة نبي الله موسى عليه السلام أشبهت سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم من جملة وجوه، ولذلك هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، لأن سيرته أشبهت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به ويتعزى به ويتسلى به. إذا أوذي قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم، ذكر الجن وذكر مقولتهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع أنه قد جاء عيسى بعد موسى عليهما السلام، ولكن قال تعالى: قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال ورقة بن نوفل: لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهبت إليه خديجة به. هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، فسيرة نبي الله موسى أشبهت سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام في كثير من أمرها. في مثل هذه الأيام في زمن نبي الله موسى عليه السلام كانت هناك مطاردة مثيرة، مطاردة مزعجة غاية الإزعاج، فقد أوحى الله إلى كليمه موسى أن يخرج من البلاد، اسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. فحمل موسى عليه السلام قومه على الخروج، حمل بني إسرائيل وأمرهم بالخروج معهم من ديار مصر، إذ لا قبل له بفرعون ولا قبل له بجند فرعون. فخرج موسى ممتثلا أمر ربه، خرج بقومه بني إسرائيل من ديار مصر، وأخبره ربه أنه سيتبع سيلاحق، أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. أما فرعون فبدأ في حشد جنده من عموم أقاليم مصر ومحافظات مصر ومدن مصر قائلا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغيظون، فجمع جموعه وتبع موسى عليه السلام، وسار موسى مسرعا مع قومه بني إسرائيل وفرعون يطاردهم أشد المطاردة، متوعدا أقواما منهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. اتجه موسى عليه السلام صوب البحر وفرعون وجنده يتبعون موسى وقومه، فسدت الطرق كلها أمام موسى عليه السلام ولم يعد أمامه إلا البحر وخلفه إلا العدو. فتراءى الجمعان، جمع فرعون وجمع موسى عليه السلام، اشتد الخطب واشتد الكرب، فريق تعلوه نشوة النصر كأنه وصل إلى مراده ألا وهو فرعون ومن معه. لما أشرفوا على جند موسى ورأوهم علتهم نشوة النصر، إذ من وجهة نظرهم أن النصر قد اقترب. أما من مع موسى عليه السلام فاعتراهم الفزع، اعتراهم الهول، تسرب إليهم الخوف الشديد. إنا لمدركون، إنا لمدركون، قالوا فيما قالوا قبل ذلك، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما العمل؟ العدو أمامنا، العدو خلفنا، والبحر أمامنا، والجموع تقترب، جموع الكفر تقترب من جموع الإيمان لإبادتها، لسحقها، لمحوها، لقتلها، لصلبها. في مثل هذه الأيام والجموع تتلاحق، فقال أصحاب موسى لموسى عليه السلام إنا لمدركون ولكنه حسن الظن بالله عند أنبياء الله، هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، حسن ظن بالله. كلا إن معي ربي سيهدين، فحقا إن العسر يتبعه يسر، ولن يغلب عسر أبدا يسرين. وكما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ما العمل الآن؟ ما العمل؟ كيف الفرار؟ أين المخرج؟ البحر أمامنا يا كليم الله، والعدو خلفنا. جاء الفرج من حيث لا يدري القوم ولا يحتسب، من حيث لا يدري الإسرائيليون، من حيث لا يدري فرعون ومن معه. أوحى الله إلى موسى: اضرب بعصاك البحر. سمع وأطاع وامتثل، فضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. شق طريق يبس في البحر لموسى ولبني إسرائيل، معجزة وآية لم تخطر لأحد على بال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فشق طريق يبس في البحر بسبب ضرب العصا، والله على كل شيء قدير. فلق الله البحر لكليمه موسى لما أحسن الظن به: إن معي ربي سيهدين. فتجاوز موسى البحر ببني إسرائيل، وكان كما يقول البعض من الجدير بفرعون، وقد رأى معجزة حصلت أن يقف متفكرا: ما الذي حدث؟ ما الذي كان؟ معجزة حصلت، يقف يفكر. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أي وقربنا فرعون، قربناه هنالك عند الطريق اليبس، قربناه وجنده من الطريق اليبس، أغريناه كي يتقدم. فتقدم فرعون صوب اليبس، جاوز موسى وجنده، جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر، وتوسط فرعون الطريق اليبس ومن معه. فالتأم البحر بعضه على بعض وأهلك الله فرعون. الأمواج تتلاطم عليه، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له: الآن وقد عصيت، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أهلك الله فرعون وسلم الله موسى ومن معه. تشكك قوم في مقتل فرعون، كيف يقتل؟ إنه عندهم إله يعبد، كيف يقتل؟ لكن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. ليس بعزيز على الله أن يأخذ الظالم في أوج قوته في وسط جنده ليس هذا أبدا بعزيز على الله. فالله هو المنتقم، هو الجبار، قادر على كل شيء. وإن ظن شخص أن جندا سيمنعون أحدا من القتل فظن باطل، ظن خاطئ. فربنا قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فيها أكثر من وجه للتفسير عند أهل العلم، منها أن ذلك في ملوك الدنيا يتخذون حراسا، لكن إذا جاء أمر الله تخلت الحراس ونفذ فيهم أمر الله، كذا قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. تشكك قوم في غرق فرعون، ولكن قال ربنا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، نلقيك ببدنك على نجوة من الأرض وهي المكان المرتفع. قال العلماء ويغلب أنه من الإسرائيليات: لقد كان فرعون ضخما قصيرا أحمر شبيه بالثور، فتشكك القوم في قتله فألقي هالكا على نجوة من الأرض أمامهم كي يأتي المنكرون لقتله ينظرونه وينظرون ماذا فعل الله به. النهاية أن الله سلم المتقين وانتقم من الظالمين، وهذه سنن مضطردة. ورسولكم وكما سلف سيرته شبيهة بسيرة موسى عليه السلام، فأيضا عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام تآمر عليه المتآمرون واجتمع حول بيته المجتمعون من شباب قريش كي يضربوه وهو خارج للصلاة ضربة رجل واحد، 40 من الشباب أو أكثر من كل قبيلة شاب، فتتفرق دماؤه عند العرب ولا يستطيع أهله أن يطالبوا بديته، فاجتمعوا عند بابه عليه الصلاة والسلام، ونام علي في فراشه يتقلب، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الحصيات يقذف بها في وجوه الشباب فجرا شاءت الوجوه، فأعمى الله بصائرهم وسلم الله نبيه. وخرج مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه الذي كان سلفا قد أعد راحلتين للهجرة، وانطلق مع أبي بكر رضي الله عنه إلى غار ثور كما لا يخفى عليكم. وكان قبل ذلك مقدمات، كانت ثم مقدمات بين يدي ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما هاجر بوحي إلى المدينة، ليس هو الذي اختار، بل قال لأصحابه لما اشتد البلاء: إني أريت دار هجرتكم، أرض نخل بين لابتين وهي المدينة، بين الحرتين الحرة الشرقية والحرة الغربية، فجاء أصحابه من الحبشة ومن غيرها فتوافدوا إلى المدينة، واستأذن أبو بكر بالهجرة. قال له الرسول: انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. قال: وترجوها يا رسول الله؟ قال: نعم. فتأخر أبو بكر كي يهاجر مع الرسول، وبعد 4 أشهر من ذلك جاءه الرسول في نحل الظهيرة، وخرج معه إلى الهجرة، ولبث في غار ثور أياما، وأهل الشرك يبحثون عنه في كل مكان ويرصدون كل الجوائز لقتله، ولكن سلم الله نبيه. وكما قال أبو بكر لرسول الله لما تتبع أهل الشرك آثار الأقدام وقفوا عند باب الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمين لأبصرنا. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. حقا إنه حسن ظن بالله يجب أن نتعلمه من أنبياء الله، من قول موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هكذا قال تعالى في كتابه الكريم: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. سلم الله رسوله وسلم الله أبا بكر رضي الله عنهما. أيها الإخوة، لقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الحاذوراء ويودع مكة قائلا وينظر إلى جبالها وأطلالها وبيوتها: والله يا مكة، والدمع ينزرف من عينه، إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج من بلدة هي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسه، مؤثرا مرضاة الله. وكما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وواسانا بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فلا نعبد وطنا ولا نعبد أرضا ولا نعبد بلدا، إنما نعبد الله حيثما طابت لنا بلاد كي نعبد الله فيها. عبدنا الله فيها، عبدنا الله فيها، ومرجعنا جميعا إلى الله. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وعزيز عليه الخروج من مكة، لكن هكذا أمر ربنا سبحانه: لا حقه المشركون. وكان ممن أدركوه سراقة بن مالك ابن جعشم لحق بالنبي وأبي بكر على فرس له وأخرج أسهمه وأيضا استقسم بالأزلام على طريقتهم في الجاهلية، فخرجت الأزلام على الوجه الذي مفاده ألا تقرب رسول الله بسوء. ساحت قدم الأرض يحركها فلا تتحرك، يقيمها فلا تقوم، ثلاث مرات. في النهاية عرف أن الأمر من عند الله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لن أقربك لا أنت ولا صاحبك بسوء، ولكن اكتب لي إن أظهرك الله إن نصرك الله ألا تمسني بسوء. فكتب له عالم أن أمر الله سيظهر، وقد كان والحمد لله. عرض على النبي طعاما شرابا مالا، أبى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرزقه في ماله ولا في طعامه ولا في شرابه، وسلم الله النبي حتى وصل إلى المدينة بسلام وأمان. وكان أبو بكر يعرض في رحلة السفر إن سئل: من معك يا أبا بكر؟ أبو بكر كان معروفا صورته صورة الشيخ الكبير، مع أنه أصغر سنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسأل: من معك يا أبا بكر؟ يقول: هذا هاد يهديني السبيل، هذا هاد يهديني السبيل. سلم الله الرسول وأبا بكر ووصل إلى المدينة، فرأهم يهودي قد وقف على ظهر البيت يرقب بعض أمره، فنزل مسرعا إلى أهل المدينة: يا أهل المدينة، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا صاحبكم ورسولكم الذي تنتظرون. فاستقبله أهل المدينة محيطين به من كل اتجاه، وسلم الله رسوله، وكانت العاقبة للمتقين. كل هذا أيها الإخوة كان في مثل هذه الأيام التي نتفائل فيها بأن ينصر الله الإسلام، وأن ينصر الله المسلمين، وأن يعلي الله كلمتي الحق والدين. أيها الإخوة، وكما سلف، فإننا عبيد لله نحسن الظن به، نعلم أنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، أنه يبدل الحزن فرحا، يبدل البكاء ضحكا، أنه أضحك وأبكى، أنه أمات وأحيا، أنه يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع. القول قوله والأمر أمره، ومن يعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن أراد السلام فليعمل بطاعة الله، وليدخل في ولاية المؤمنين الصالحين. والله يقول وهو يتولى الصالحين: إذا أردت أن تحفظ والناس كلهم في نكد وبلاء، وأنت تريد أن تحفظ، فاستقم على أمر الله. يبتلى الناس وتعافى الناس في ضنك، وأنت والحمد لله في انشراح صدر. فاستقيموا على طاعة الله، واستقيموا على أمره، وأيقنوا أن السلامة والنجاة في طاعة الله، في اتباع كتابه، في اتباع سنة رسوله. لقد أنزل الله سبحانه الأبوين الكريمين آدم وحواء من الجنة، أخرجهما من الجنة وآبطهما إلى الأرض بسبب المعصية كما لا يخفى عليكم، ولكنه سبحانه قال لهم اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنزل الله مع الأبوين الكريمين آدم وحواء هذا البيان عندما أهبطهما من الجنة، فمفاده اهبطا إلى الأرض وليهبط معكما أو ستكون لكما ذرية، وسأرسل لكم هدى ووحيا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا في صورة طه. وفي صورة البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاستقيموا أيها الإخوة على النافع لكم في دنياكم وفي آخرتكم، استقيموا على كتاب الله، على سنة رسول الله، يحفظكم ربكم ويسلمكم ويسلم بلادكم. استعينوا بالله واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن المستفاد من دروس الهجرة هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الشخص وكما سلف يبحث عن المكان الذي يستقيم فيه أمره وتستقيم فيه عبادته لربه. ولقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. فماذا كان جبر خاطره المنكسر؟ فبشرناه بغلام حليم. فالخواطر المنكسرة بارك الله فيكم تجبر. أول أيضا ما وصل الرسول إلى مدينته كل الأنصار يرغبون في نزول النبي عندهم، الأنصار كلهم يرغبون في نزول النبي عندهم، وكل يأخذ بزمام ناقته، والرسول يقول دعوها فإنها مأمورة، فإنها مأمورة، فتبرك الناقة عند المكان الذي يراد بناء المسجد فيه، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويأرض لذن النجار خرب سويت، ونخيل قطع، وقبور لأهل الشرك نبشت، بركة الناقة. وقال الرسول لبن النجار يا بن النجار ثامنوني بحائطكم، أريد أن أشتري بستانكم لأقيم مسجدا فيه. فماذا كان من الأنصار من بني النجار الموفقين؟ قالوا لا والله يا رسول الله لا نطلب ثمنه إلا من الله، فيهنئا لهم كل مصل يصلي لهم من الأجر نصيب وثواب إلى الآن وإلى بعد الآن. فآثروا الآخرة على الدنيا الفانية ووفقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. أنشأ الرسول المسجد أول ما قدم المدينة، فالمسجد له أهميته، يجتمع فيه أهل الإيمان كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أقبلوا أيها الإخوة على المساجد، عمروها بأبدانكم وبأموالكم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إخواني، مما صنعه نبيكم إثر وصوله إلى المدينة أيضا آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين كل مهاجري وأنصاري، فكان يرثه دون قرابته، وضرب الأنصار أروع المثل في الإيثار، ففيهم نزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آخى الرسول بين سلمان وأبي الدرداء، آخى الرسول بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف. فلا يخفى عليكم قول سعد لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن بن عوف، يا عبد الرحمن، إني من أكثر أهل المدينة مالا، فتعال أشاطرك مالي، أقسم بيني وبينك نصفين. يا عبد الرحمن، لي زوجتان، أنا متزوج باثنتين، انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها أنت. هكذا يصل الأمر بسعد بن ربيع، مع أن الشخص في هذا الباب خاصة يكره النبي يتزوج امرأته، لكن سعد قال لعبد الرحمن ما قال. قال عبد الرحمن متعففا شاكرا: بارك الله لك في أهلك وفي مالك، ولكن دلوني على السوق. فذهب إلى الأسواق يتاجر وربح، فمن يستغني يغنيه الله. وجاء إلى الرسول وعليه أثر صفرة، قال: ما يم يعني ما الخبر يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. ضرب الأنصار أروع المثل، ففي الصحيح أن ضيفا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه: من يضيف هذا الرجل؟ لم يكن في بيت الرسول كبير طعام. فقال لأصحابه، ونتعلم من ذلك درسا: من يضيف ضيف رسول الله؟ فأخذه رجل من الأنصار وليس عنده في البيت إلا طعام يكفي فردا واحدا، وللرجل أولاد، فقال الرجل لزوجته: يا أم فلان، اصنعي طعامك وأصبحي سراجك، أي أوقدي السراج، ونومي صبيانك. فأصبحت السراج ونومت الأولاد وصنعت الطعام وقامت كأنها تحدث شيئا، فلما اقتربت من المصباح نفخته فانطفأ كأنه انطفأ رغما عنها، قد قربت الطعام للضيف، فجلس يوهمان الضيف أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، وأكل الضيف ونام. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذهب النبي إليهما وقال: لقد عجب ربنا من صنيعكما بضيفكما البارحة، ونزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إخواني، دروس الهجرة لا تنتهي، والذي نستفيده أن الله يسلم أولياءه ويكرمهم ويكرم المستقيمين على طاعته، أن الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نحسن الظن به، يجب علينا أن نحسن الظن به. فالدنيا لن تمر لنا هادئة تمام الهدوء كما نريد من ابتلاءات، كلا، بل يوم يدال عليك عدوك، ويوم تدال على عدوك، وفي النهاية العاقبة للمتقين. الأيام دول يداولها الله بين الناس، ومن حسن ظننا بالله أنه قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فاستقيموا على أمر الله، وتيقنوا أن الله يكرمكم إذا استقمتم. لا تظن أبدا ظنا سيئا بالله، لا تظن أنك تهان إذا استقمت، بل والله ستكرم إذا استقمت في الدنيا أو في الآخرة، ستكرم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، باستقامتك على أمر الله. إخواني، كتاب الله بين أيديكم فاتبعوه، وسنة رسوله بين أيديكم فاتبعوها، ولا تنسوا دعاء ربكم الذي بيده خزائن كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لا تنسوا دعاء ربكم: خير الناصرين، خير الرازقين، خير الغافرين، خير الحافظين، اسألوه كل ما تريدون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فعليك به، إنه لا يعظم عليك أخذه. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا مجيب السائلين، اللهم يا ربنا احشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع بين أهل مصر على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وهب المسيئين منهم للمحسنين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض دين عنا وعن المدينين. إخواني، ربكم كريم، فدوما اسألوه كل ما تريدون. إخواني الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة ولا يأتون إلا بعد صعود إمام المنبر، اعلموا أنكم تغبنون في ذلك، وتضيعون على نفسكم، على أنفسكم أجورا كبيرة. فمن راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، والرابعة كما قرب دجاجة، والخامسة كما قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلس في استمرار الذكر. فلا تحرم نفسك أن تسجل في سجلات الملائكة المكرمين الذين هم على الأبواب. إن جئت متأخرا لن تنال الشرف بأن اسمك يسجل في صحائف الملائكة الذين هم عند أبواب المساجد. ولقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عام: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، قيل يؤخرهم عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها. فأيها الإخوة، استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبدلا من اللغو والقيل والقال مع الزوجة والأولاد، أقبل يا أخي على بيت ربك، اقرأ ما تيسر لك من الآيات، صلي ما تيسر لك من الصلوات، اغنم حياتك، اغنم وقتك، فأنت مسؤول عن وقتك. ختاما أيها الإخوة، معكم ملائكة يستمعونكم ويرونكم ويحملون صلاتكم منكم إلى رسولكم. إن صلى أحدكم على النبي محمد حملت الملائكة صلاته إلى رسوله فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي يا رسول الله، فيرد عليكم نبيكم الصلاة والتسليم، وربكم يصلي عليكم عشرا بكل صلاة تصلونها على النبي محمد. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقموا الصلاة.